هكذا إذا أذنب ضم، ثم إذا أذنب ضم، ثم إذا أذنب ضم، هكذا حالات القلب. يعني قد يكون عليه ران لكنه ليس غالبا، وقد يطبع على القلب ولكن لم يحصل له الإقفال. فإذا حصل الإقفال لم ينتفع بشيء، كما قال الله عز وجل: ختم الله على قلوبهم فلا تعي الحق ولو جاءها بأوضح البينات ومن أصدق الخلق وأفصحهم غير ذلك. وعلى سمعهم فمهما سمعوا لا ينتفعون مما سمعوا، وعلى أبصارهم غشاوة، وإن رأوا الشيء لكن عليها غشاوة لا يستفيدون مما رأوا. وهذا الذي يوضح أن بعض الناس قد تأتيه الدلائل، بل قد تخرج الدلائل من بيته. ومن أقرب الناس إليه فرعون، كان عنده موسى عليه السلام تربى في بيته، ومع ذلك هو ألد أعداء الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية.